الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. هنيئًا لكم معاشر المسلمين، هذه البركات وهذا الفضل من رب الأرض والسماوات. وصدق الله بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي فضل في هذه الحياة الدنيا أعظم مما نلتموه؟ أدركتم أوائل شهر رمضان وآخره، وتعرضتم لنفحات ربكم جل ذكره، فصمتم 30 شهرا متتابعة، وقمتم كذلك 30 ليلة، وتصدقتم وركعتم مع الراكعين، ودعوتم الله تعالى، وقرأتم القرآن، وختمتموه مرات ومرات، فاللهم لك الحمد كله. هذا هو فضل الله سبحانه جل ذكره على عباده، فاللهم لك الحمد. ونسأل الله تعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. فرسالة لعموم المسلمين: إلزموا طاعة الرحمن. يا من ختمتم القرآن في كل يوم مرة، ويا من ختمتم القرآن 10 مرات في الشهر أو أقل، نريد ختمة من كتاب الله في كل شهر، كما قال رسول الله لعبد الله بن عمرو: وكان عبد الله بن عمرو يختم القرآن كل يوم مرة. يا من قمتم في أول الليل وآخره، إلزموا قيام الليل. ذقتم حلاوة المناجاة لله رب الأرض والسماء، وذقتم الفرج والانشراح والعافية، فالزموا طاعة الله. صلوا في أول الليل أو في آخره، وآخره أفضل من أوله لمن أطاق ذلك. كذلك عليكم بالصيام، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. أيها الأحبة الكرام، من الأمور العظام الواجب على المسلمين في هذا الزمان أن يتحاببوا. وأقسم رسول الله أن المؤمنين ليدخلوا الجنة حتى يتحاببوا، والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلذلك أحبوا بعضكم ليحبوا كل العائلة بعضها بعضا، كذلك الأسرة الواحدة، كذلك أهل العمل الواحد، أهل المسجد الواحد، أهل الدائرة الحكومية الواحدة، كل أهل دولة يحب بعضهم بعضا، المسلمون جميعا. وجب عليهم أن يتحاببوا، وهذه أيام بر وإحسان وصلة للأرحام وتغاض عن الزلات. والسعيد السعيد الذي يتعامل مع إخوانه يغض طرفه عن زلاتهم ويقدم إليهم أحسن ما يجد في نفسه من قول أو عمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في رحمه فليصل رحمه، هكذا قال رسول الله: يبسط لك في الأرزاق وتطال الأعمار ويبارك رب العزة فيها، كل ذلك ببركة صلتك للوالدين وللإخوة والأخوات وللزوج وللزوجة وللأعمام والأخوال، وهكذا. صلوا أرحامكم وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فنسأل الله أن ينزل بركاته على هذه الأمة، وأن يمدها بمدده، وأن ينصرها سبحانه جل ذكره بنصره. رسالة للنساء: اعلمي أيتها الأخت الكريمة المباركة أن بابك الأعظم بعد توحيد الله تعالى لدخول الجنان هو برك بزوجك. فإن رسول الله قد قال: فإن حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. وقال: إذا صامت المرأة صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتين. وأفضل الرجال على الإطلاق وخيرهم لأهله، هكذا قال رسولنا الكريم لأنها أيام مباركة، فيجب أن نظهر أجمل المعاني وأجمل الأخلاق من الجميع. الكل يظهر أفضل ما عنده ويغض طرفه عن مساوئ إخوانه، فنسأل الله أن يبارك في هذه الأمة وأن يوفقها لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين، وبعد رسالة للشباب في غاية الأهمية. يا معشر الشباب احفظوها مني وهوها جيدا، قال لكم رسولكم وإمامكم وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة. عفة في مطعم، فالزموا هذه الأربع، واحذروا أن تجعلوا الأيام المباركة التي أحل الله تعالى الاستمتاع فيها بالحلال، احذروا أن تقلبوها إلى رفقة شياطين وإلى عصيان رب العالمين. فإن بركات الله تعالى ورحماته تتنزل على العباد بالألفة والمحبة، وكذلك بطاعته ورضوانه وحفظ الأمانات وصدق الحديث. أما أن يقلب الناس الأيام المباركة التي أحلها الله وأحل لهم الاستمتاع بالحلال إلى أن يستخدموها فيما حرم الله، ويأتي شياطين الإنس في أثواب يجرون الناس فيها إلى نار جهنم، فوالله الرحمات ترفع وتنزل النقمات، فنعوذ بالله وأعيذكم بالله من هذا الحال. احذروا يا معشر الشباب أصدقاء السوء، احذرون أعظم من حذركم من الشيطان الرجيم. أنتم تحرصون أن تفروا من الشيطان، والله هم شياطين الإنس يجرونكم إلى نار جهنم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فهذا الصديق الذي يجرك إلى معصية الله هو في الحقيقة عدو مبين، يجب عليك أن تعاديه الأبد وتقطع صلتك به من الآن. رسالة للآباء: يا معشر الآباء الكرام، احتووا هذا الجيل، احتووه بالرفق به وبالصبر والصبر والصبر عليه. هو ليس مثلكم يقينا، هو لم يدرك ما أدركتم من المعاني الجميلة من الاحترام والمبادئ السامية، إنما أدرك عالما مفتوحا على الشر الوبيل. فلذلك احتووهم وارفقوا بهم ووجهوهم واصبروا عليهم، فستروا منهم الخير كل الخير. فنسأل الله أن يبارك في هذه الأمة وأن يجعل أيامكم كلها أعيادا مباركة. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك الحق والدين، اللهم انصر من نصر دينك وعبادك، اللهم استعمل الجميع في طاعتك ورضاك، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعل قطر دائما أبدا واحة للأمن والأمان، وكذلك سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم ومن العائدين الفائزين الرابحين بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.